رضا الرب جل وعلا عن العبد منوط برضا العبد عن الله جل وعلا. ولهذا قال سبحانه: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة من التابعين: من هو من يؤمن بالله يهدي قلبه؟ قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هنا يرضى خلاص، يقول ليس في صدر حرج من ما قضى الله جل وعلا عليه. هل الرضا واجب؟ بمعنى أنه إذا لم يرضى، إذا كان بوده أن هذه المصيبة لم تأته، هل الرضا واجب؟ قال العلماء: الرضا ليس بواجب، بل هو من أعمال الإيمان الكاملة ومن المستحبات العظيمة، ولكن الواجب عند المصائب الصبر. والرضا هناك قسمان للرضا: الرضا بالمصيبة هذا ليس بواجب كما ذكرت لك، وهو الذي يحدث عند الناس إذا قيل لهم الرضا. وهناك رضا آخر واجب، وهو داخل في الإيمان بالقدر، وهو الرضا بفعل الله جل وعلا. يعني ما يفعله الله جل وعلا ترضى به، لا ترد ما فعل الله جل وعلا، ولا تنكر على الله جل وعلا ما فعل، ولا تضاد ما فعل الله جل وعلا في ملكوته بك أو بغيره، لكن هل ترضى بالمصيبة التي أضيفت إليك؟ هذا مستحب. مثاله مثلا: واحد جاء فقد ولد أو فقد مبلغا من المال، هنا هذه المصيبة ليس واجبا أن ترضى بها، ولكنه مستحب ولك الأجر العظيم على ذلك. لكن الرضا بأن الله قدرها هذا واجب. إذن فمسألة الرضا إذا اتصلت بالقدر السابق فواجب الإيمان به، وإذا اتصلت بالمقضي لا بالقضاء السابق، إن بالقدر السابق وإنما بالمقضي بالمصيبة في نفسها فهي مستحبة، أما الصبر فهو واجب على كل حال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.